الطلاق الذي لا يتقن التصرف لكبر يعتبر طلاقا، وهذه المرأة جلست معه أكثر من 30 عاما لم ترزق منه بولد وتريد الطلاق، فهل عليها إثم أم لا؟ والله الموفق. إذا طلقها ويعلم الطلاق ما خرب لا زال عقله يقع الطلاق، إذا طلقه عقله معه يقع. أما هي إن صبرت عليها وأولى صبر عليه أحسن وأولى، أما إن كان هناك عليها مشقة لأنه عنيف عليها أو يؤذيها أو أسباب أخرى أو جبل ذلك فلا حرج عليها في طلب الطلاق، لأن يعني الرسول عليه الصلاة قال من غير ما بأس. أما هذه قد وجدت بأسا قد وجدت ضررا وجدت ضررا وإيذاء فلا مانع من طلب الطلاق، وإن صبرت عليه وأحسنت فيه في كباره فلا هذا عظيم.